بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. بعد أن انتهى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من سرد الكتب التي يظن وجود الحديث الصحيح فيها زيادة عامة في الصحيحين، تعرض لمسألة أخرى متعلقة بالبخاري ومسلم على وجه الخصوص، وهي أيضا موجودة عند غيرهما من أهل العلم المصنفين للأحاديث، وهي مسألة المعلقات. المعلقات، الأحاديث المعلقة، هي التي يسوقها المصنفون في الأحاديث بغير إسناد أو بإسقاط بعض الإسناد من أوله، سواء يسقط شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو بعض الإسناد، المهم أن يبتدئ السقط من عند المصنف، بخلاف ما إذا وقع سقطه في الطرف الثاني من الإسناد فهذا ما يسمى بالإرسال. إنما التعليق هو أن يأتي المصنف فيحذف الإسناد كله فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يسوق المتن بدون إسناد، أو قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر الصحابية والنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا وقال قتادة عن معاذ ابن جبل فيذكر التابعية، المهم أنه يسقط من بينه وبين من سماه، يسقط من بينه وبين من سماه. فهذا الإسناد الذي سقط أو أسقطه المؤلف بينه وبين من سماه، سواء سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمى الصحابية أو سمى التابعية، هذا الإسناد ما حكمه الذي لم يذكره المؤلف؟ هل هو صحيح أم غير صحيح أو نحو ذلك؟ المهم أن هذا هو المعلق، وهذه المعلقات يلجأ إليها العلماء المصنفون لغرض من أغراض التأليف، بمعنى أن هذه الأحاديث مسموعة لديهم، لهم فيها أسانيد، عندهم فيها أسانيد، لكن الإمام الذي ألف الكتاب لغرض من أغراض التأليف والتصنيف يحذف الإسناد، لأن أغراض التأليف كثيرة جدا ومتنوعة، وكل إمام له طريقة في تأليفه أو في مصنفه الذي ألفه وجمع فيه الأحاديث، لأن علماء السنة رحمه الله تعالى ليست مؤلفتهم مجرد سرد للأحاديث، ليست مؤلفتهم مجرد سرد للأحاديث، وإنما نجد مثلا يذكر العلماء في كتب أصول الحديث شرط البخاري، شرط مسلم، شرط أحمد، شرط أبي داود، شرط الترمذي، شرط النسائي، دليل على أن هؤلاء العلماء ينتقون أحاديث معينة يدخلونها في هذه المؤلفات، وليس مجرد سرد أحاديث وضم بعضها إلى بعض من غير اعتبار شرط ما. هذا من جهة. من جهة أخرى لهم شرط أيضا في المعاني التي اشتملت عليها تلك الروايات، بعد أن يكون لهم شرط في صحتها أيضا لهم شرط في دلالتها، واضح هذا الكلام؟ وقد يكون الحديث الذي يسوقه الإمام يخالف شرطه وليس داخلا في شرط الذي اختاره لكتابه هذا، فيغير في صيغة سياقته لهذا الحديث حتى يفهم القارئ للكتاب أن هذا الحديث ليس داخلا في شرط ذلك الكتاب، ليس داخلا في شرط ذلك الكتاب. فعلماء الحديث عندهم مصنفات. البخاري مثلا، البخاري لما ألف كتابه الصحيح ذكر أن هذا الكتاب مسند، فسماه إيه؟ الصحيح الجامع، الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيام، ده اسمه. فهو كتاب إيه؟ مسند، وهو أيضا صحيح، وهو أيضا مختصر. فلابد أن كل حديث يدخله الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذا الكتاب لابد أن يحقق من خلال هذا الحديث هذا العنوان الذي سمى به الكتاب. فهو أولا يكون صحيحا، حديثا صحيحا ليس ضعيفا، هذا من جهة. يكون مسندا، يرويه بإسناد وليس معلقا، وأيضا يحقق الاختصار. فلو أن الحديث له أكثر من إسناد فلا يخرج بأسانيده كلها، إنما يختار أحسن هذه الأسانيد أو أعلى هذه الأسانيد. كل هذه أغراض يراعيها المؤلف وهو يؤلف الكتاب. فتجد مثلا الإمام البخاري يختار هذا الحديث على حديث آخر، وتجده هذا الحديث بعينه يختار له إسناد على إسناد آخر لنفس الحديث. كل ذلك دائر في شرطه، دائر في اختياره وانتقائه في كتابه الصحيح. ثم تجده مثلا هذا الحديث يضعه في هذا الباب ولا يضعه في باب آخر، وقد يصلح أن يوضع في البابين لغرض أيضا من أغراض التأليف. وهذا الحديث يقدمه على هذا كلاهما في باب واحد، ولكن يجعل هذا مقدما على هذا وهذا مؤخرا على هذا لغرض أيضا من أغراض التأليف. ولذلك دائما وأبدا يا جماعة نقول لازم تفهم مناهج العلماء في مؤلفاتهم. ما ينفع أبدا نتعامل مع صحيح البخاري على أنه مجرد ديوان للأحاديث، كتاب ضم أحاديث. لا، طريقة الإمام البخاري وكذلك طريقة مسلم وكذلك سائر العلماء في ترتيب الأحاديث وسياقة الأحاديث واختيار رواية الأحاديث وألفاظ الأحاديث، هذا يمثل منهج العالم الذي ألف ذلك الكتاب. فلابد أن تتفهم حتى تستطيع وتحسن الاستفادة من هذا الكتاب، تحسن الاستفادة من هذا الكتاب. طبعا هذا باب واسع جدا، لكن شأننا اليوم مع المعلقات. من جملة ما يدخل في منهج العلماء أنهم بعض الأحاديث يذكرونها بأسانيدها وبعضها يذكرونها معلقة، بعضها يذكرونها بأسانيدها وبعضها يذكرونها معلقة. طيب، البخاري سمى كتابه المسند، يعني أن الأحاديث التي داخل هذا الكتاب أحاديث إيه؟ مسندة، أي بأسانيدها، مش كده ولا إيه؟ طيب هنا علق، أي حذف الإسناد، فلم تعد هذه الأحاديث مسندة، كأنه بذلك يشير لك إلى أن هذه الأحاديث التي علقتها إنما سقتها غير مسندة لتعلم أنها خارجة عن شرط كتابي، فلا تلزمني بها ولا تحاكمني بها ولا تقول هذا الحديث فيه علة أو فيه روش علة أو فيه راوي فلان أو ليس فيه راوي فلان، لأن هذه الأحاديث لم أراعي فيها شرطي في كتابي هذا. طب ليه ذكرها؟ عشان يحقق كلمة الجامع. مش هو سمى كتابه الجامع؟ إزاي؟ إيه هو الجامع؟ إيه هو الكتاب الجامع؟ الجامع طبعا علماء الحديث مؤلفاتهم لها أسماء، في الجوامع، في السنن والمصنفات، ماشي، وفي المسانيد. الجامع هو الكتاب الذي يجمع أبواب الدين كلها، أبواب الدين كلها. فتجد فيه ما يتعلق بالتوحيد الله عز وجل والإيمان وأحكام الإيمان وكل هذا، وتجد ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات الخمس وما يتعلق بالنكاح والطلاق والجهاد وغير ذلك، تجد في هذا ما يتعلق بالتفكير وما يتعلق بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل الصحابة الكرام، فضائل الأمثلة، فضائل الأزمنة، ما يتعلق بالبر والصلة، ما يتعلق بكل مناحي الدين. فالكتب الجوامع زي صحيح البخاري وكتاب جامع، وفي مسلم كتاب جامع، وجامع التلميذ اللي احنا بنقول عليه السنن هو اسمه جامع ايضا، هذا كتاب جامع بخلاف كتب السنن زي سنن ابي داود مثلا، ده كتاب بيعنى باحاديث الاحكام فقط بالدرجه الاولى، قد نجد فيه بعض الابواب التي خارجه عن الاحكام، لكن اصاله هذا الكتاب مخصص بايه؟ بالاحاديث المتعلقه بالحلال والحرام التي ينبني عليها حكم شرعي بتحليل او تحريم، دي اسمها السنن، وتسمى ايضا بالمصنفات. ولكن اشتهر ان المصنفات هي التي تجمع الاحاديث عن الرسول عليه السلام او الاثار، لكن هذا يعني مستساغ عند اهل العلم، يسمون كتب السنن بالمصنفات وكتب المصنفات بالسنن، يعني ان هذه الكتب تعنى بماذا؟ باحاديث الاحكام التي ينبني عليها الحلال والحرام، بخلاف الجوامع تعنى بذلك وبغير ذلك من مناحي الدين كلها. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهو البخاري يريد أن يحقق معنى الجامع، هو سمى كتابه الجامع، وهل يسمي كتابه الجامع ثم يكون ناقصا؟ لا يكون ناقصا، هذا يتنافى مع كونه جامعا. طيب هو اشترط مع كون كتابه جامعا، اشترط فيه ان يختار له احاديث من اعلى مراتب الصحة، ومعلوم ان ليس كل مناحي الدين ثبوتها يكون باعلى مراتب الصحة، لان الحجة قائمة بالصحيح لذاته وبالصحيح لغيره وبالحسن لذاته وبالحسن لغيره، اذا الحجة قائمة باعلى مراتب القبول وبادنى مراتب القبول. اذا لو ان انسانا اراد ان يكتب كتابا او يؤلف كتابا يجمع فيه كل ما يتعلق بمناحي الدين المختلفة، فهذا لابد له ان يخرج في هذا الكتاب احاديث في اعلى مراتب الصحة واحاديث في ادنى مراتب الايه؟ الصحة. لكن البخاري مع ذلك اختار لكتابه اعلى مراتب الصحة. حد فاهم حاجة؟ اشوف واحد بيهرش في لحيته، الدنيا حر للدرجة دي؟ يعني انا عايزك تصحى معايا، ان الموضوع دوت مش هتلاقيه بره، زورونا تجدوا ما يسركم. فالبخاري عليه رحمه الله اراد ان يكون كتابه ايه؟ جامع، يعني يجمع كل مسائل الدين. طيب عشان تكتب انت كتابا يجمع كل مسائل الدين، فلا بد لك ان بعض المسائل هتحتج بها بالصحيح لذاته، وبعض المسائل بالصحيح لغيره، وبعض المسائل بالحسن لذاته، وبعض المسائل بالحسن لغير، مش كده ولا ايه؟ طب هو مع ذلك اشترط في كتابي ان لا يخرج الا اعلى مراتب الصحة، طب ازاي هيحقق المعادلة ديت؟ ازاي هيحقق المعادلة ديت؟ فلجأ الى طريقتين ليحقق المعادلة ديت. اولا ما كان على شرطه، اي في اعلى مراتب الصحة، فدي مفيش مشكلة، خلاص تحقق شرطه في هذا الحديث، فهو يدخله في كتابه في الموضع الذي يراه. ماشي الكلام دوت؟ طيب لو ان بابا في حديث نص في هذه المسألة او صريح في هذه المسألة، ثم لم يجد هذا الحديث تحقق فيه شرطه الذي هو اعلى مراتب الايه؟ الصحة، وهو حديث ثابت يدخل في حيز المقبول، لكنه ليس ايه؟ في اعلى مراتب الصحة التي التزمها في كتابه الصحيح، ماذا يفعل؟ إما أنه يعلق الحديث ده، يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيعلقه يسوقه بغير طريقة المسندات التي هي موضوع الكتاب. لماذا يفعل هذا؟ ليقول لك يا أخي الكريم هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث معنى صحيح، وربما دعمه ببعض الآيات القرآنية أو ببعض الأحاديث التي تدل على المعنى عن طريق الاستنباط لا عن طريق النص، كأنه يقول لك هذا المعنى ثابت في هذا الحديث، الوارد في هذا الحديث معنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني ما علقته إلا لكونه لم يصل في ثبوته إلى أعلى مراتب الصحة، فخرج عن حيز شرط في كتابي، ولكنه مع ذلك محتج به داخل في نطاق الحجة، فسقته بطريقة تختلف عن طريقة سياقته لأحاديث الكتاب. فجمع أم لا يجمع؟ حقق الجمع أم لا؟ زي ما عمل في إيه؟ حديث لا نكاح إلا بولي. قال باب من قال لا نكاح إلا بولي، ثم ذكر آيات قرآنية تدعم هذا المعنى، كما قال كما في قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم. الخطاب دوت للمرأة أم للولي؟ يبقى من الذي بيده إبرام العقد، الولي ولا المرأة؟ الولي. يبقى دل على أن النكاح بيد الولي وليس بيد المرأة. شفت بقى الفقه؟ وإن الآية وصلنا إلى هذا المعنى عن طريق النص والاستنباط. عندنا آية بقول لا نكاح إلا بولي، عندنا حديث بقول لا نكاح إلا بولي، ولكنه حديث ثابت ولكنه ليس في أعلى مراتب الصحة، ليس في أعلى مراتب الصحة، فجعل الحديث معلق ثم دعمه بالآيات. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، الأول إيه؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فخطبا خطب الأزواج. لكن لما جه للمرأة قال ولا تنكحوا المشركين، يبقى الإنكاح بيد من؟ لو كان بيد المرأة قال، لكن خاطب المرأة، ما خاطب المرأة، خاطب الولي، فقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فدل على أن من بيده إبرام عقد النكاح هو الولي وليس الإيه؟ المرأة، فدل على أنه لا نكاح إلا بولي. ثم ساق بعض الأحاديث التي تدل على هذا المعنى أيضا، ولكن ليس عن طريق النص إنما عن طريق الفهم والاستنباط بطريقة البخاري. يبقى هو جمع بين الحسنيين، هو جمع مسائل الدين على اختلاف مراتبها، مفهوم هذا الكلام، ولكن لم ما كان منها ثابتا قد تحقق فيها شرطه في كتابه ساقه بالأسانيد، لأن شرطه متحقق إيه؟ فيها. وما كان فيها ثابتا ولكن بغير شرطه، بما دون شرطه، يسوقه مساق الإيه؟ المعلقات. وربما وجد يكون في الباب أحاديث صريح، أحاديث صريحة، ولكنها أيضا دون شرطه في الصحة، وإن كانت صحيحة داخلة في نطاق الحجة معايا، إما صحيح صحيح صحيح لما وإن كانت صحيحة أي مقبولة، يعني داخلة في نطاق الإيه؟ المقبول، ولو في أدنى مراتب المقبول. وهذا النص الصريح كما ترى لم يتحقق فيها شرطه، فماذا يفعل؟ يعلق. قلنا هذا الكلام، لكن أحيانا بقى إيه؟ يجد نفس المعنى موجودا في أحاديث أخرى ليس عن طريق النص أو إنما عن طريق الاستنباط، فيسوق الحديث بهذه الطريقة، يسوق الحديث الذي يدل على هذا المعنى عن طريق الاستنباط في الباب الذي ينبغي أن يوضع فيه هذا النص الصريح في المسألة. زي إيه؟ عندنا حديث لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، ده داخل في نطاق الحج، إن لم يكن حسنا لذاتي فهو حسن لغيري، فهو حج أم لا حج؟ لكن هل هذه الأحاديث بتلك المرتبة تصلح أن تكون في صحيح البخاري؟ يعني البخاري يحتاج إيه؟ أعلى مراتب الإيه؟ المقبول. وهذا الحديث لم يتحقق فيه هذه المرتبة، فماذا يفعل؟ طبعا البخاري كان فقيه إمام كبير، يبحث في الأحاديث التي تحقق فيها شرط، فإن وجد فيها حديثا يدل على مثل ذلك المعنى عن طريق الاستنباط ساق في الباب، وجعل الباب مشيرا للحديث الذي هو حجة ولكنه ليس على ايه؟ شرط. خطير قوي البخاري ده، عايز تتمتع اقرأ صحيح البخاري، لما تكون مهموم كده زوجتك ضربك ولا حاجة اقرأ صحيح البخاري، الهموم كلها تزول، تنسى الدنيا وما فيها. زي ما عمل ايه في كتاب الوضوء، قال ايه؟ باب ذكر الله عند الوقاع وفي الامور كلها. الواحد ما يفهمش البخاري، يقول الله ايه يا ابني ده، ايه دخل الموضوع دوت الوضوء، ذكر الله عند الوقاع يبقى في كتاب ايه؟ النكاح اللي جابه في الوضوء هنا. ما هو قال لك ايه وفي الامور كلها، كان بيقول لك ايه الحديث بتاع ولا وضوء بغير ذكر اسماء الله عليه، المعنى بتاعه صحيح لكنه لم يصح بالدرجه العليا في مراتب الصحه، فلا يصح ان اجعله في كتابي، لكن بعنواني هذا اشير لك الى انه صحيح المعنى ويؤيد صحه معناه الحديث اللي هجيبه لك. راح اسند تحت الباب ده ايه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم اذا اتى اهله ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب دوت العنوان والحديث يخشوا فين؟ في النكاح. ايه دخل ده بموضوعنا هنا؟ ابن حجر شرحها، قال ان البخاري عليه رحمه الله تعالى استنبط من هذا الحديث انه يسن ذكر الله على الوضوء من باب الاولى، لانه اذا كان يستحب ذكر الله عند الوقوع فمن باب اولى عند الايه الوضوء، لا سيما اذا انضم الى ذلك حديث عائشه ام المؤمنين في صحيح مسلم، وهذا ايضا علقه البخاري ان النبي كان يذكر الله على كل احيانه. شفت بقى الفقه دوشه، مش مجرد سرد احاديث، ده شغل كبير قوي. يعني عشان تفهم يعني لو تلقى الله عز وجل وانت فهمت البخاري تفعلك قوي انك تقابل ربنا وانت فهمت البخاري. في ناس الى الان ما فهموش البخاري، مش قادرين يفهموه ولا عارفين يفهموه ولا هيفهموه، انك تفهم البخاري بس، انت واخد بال حضرتك؟ فالشاهد للكلام دوت ايه، ان البخاري ما بينزلش عن شرط، وما حل المعادلة الصعبة، حقق كون الكتاب جامعا مع كونه مجتمعا على أصح الأحاديث، فما كان صحيحا ليس على شرطه إما أنه يعلقه ها أو يسوق ما يدل على نفس المعنى الذي تضمنه عن طريق الاستنباط لا عن طريق الإيه؟ النص. ده البخاري، فلهذا كثرت المعلقات في البخاري، معلقات البخاري كثيرة جدا بخلاف مسلم المعلقات فيه نحو 14 موضعا، لكن البخاري كثيرة جدا. هذه المعلقات إجمالا صحيحة، سيبك بقى من ايه صيغة التمريض وصيغة الجزم، ده تفصيل لا يتنافى مع اللي بنقوله، هنشرحه ان شاء الله، بس لازم تفهم ان هو صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري في هدي الثاني. ايه صحيح؟ ايه معنى صحيح؟ اي مقبول داخل في حيز الايه، اما انه صحيح لذاته، لان بعض المعلقات البخاري نفسه اسندها في موضع اخر من الصحيح، بعض المعلقات البخاري في موضع علقها في موضع ايه ذكرها بالاسناد موصولا، ليه كده؟ عشان ما يكررش بدون فائده، وعاده البخاري الا يكرر الا للفائده، سواء كانت فائده اسناديه او فائده متنيه، فاذا لم يكن للتكرار فائده علق، فتجده يذكر الحديث مره في موضع موصولا بالاسناد ومره معلقا. طبعا هذا ادم هو اسنده في موضع من الصحيح، فده صحيح لا شك، هو من اعلى مراتب الصحه رغم انه ايه معلق، واحيانا في موضع التعليق يسوق الحديث مختصرا او بالمعنى فيعلقه لأجل ذلك، لأنه إذا ساق إسناده لابد أن يسوق إيه؟ لفظه، فإذا اختصره أو رواه المعنى فيذكره بلفظ إيه؟ بلفظ التعليق أو بطريقة التعليق حتى يبين لك أن هذا ليس لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث التي أسندها في موضع وعلقها في موضع لا شك أنها صحيحة، دي مفروغ منها، إنما الشأن في الأحاديث التي علقها في البخاري ولا توجد في البخاري إلا معلقة. علقها البخاري ولا توجد في البخاري إلا إيه؟ معلقة. هذه الأحاديث كلها داخل في حيز المقبول، يعني إما أنها صحيحة أو حسنة، سواء في أعلى مراتب الصحة أو في أدنى مراتب الإيه؟ الحسن. داخل في حيز المقبول، لا تجد حديثا علقه البخاري حتى ولو كان فيه علة في الإسناد علة لكنه مجبور من وجه آخر فهو ياخذ في حيز الايه الحسن الذي إلا ثلاث مواضع أو أربعة نسيهم، البخاري تعلق قال ويروى كذا كذا ولا يصح. هو نفسه قال كده لا يصح. فإذا وجدت البخاري علق الخبر بصيغة التمريض ثم قال ولا يصح فاعلم أنه ما ذكره إلا تنبيها وتحذيرا، كأنه اشتهر أن بعض الناس احتج بهذا الحديث وغالبا يكون هم الأحناف. فالبخاري يسوق حديثهم الذي اعتمدوا عليه ويشير إلى ضعفه من باب الرد على إيه؟ هذا المذهب الضعيف في المسألة. والبخاري مولع بالرد على الأحناف في الصحيح، كلما وجدهم شذوا في مسألة يشير إلى أقوالهم ممرضا هذا القول، ممرضا هذا الايه القول، علشان يقول لك ايه ده قول ضعيف والدليل بتاعه ضعيف. فهذه الاحاديث هي 3 و4 انا ابن حجر جابها وهي موجوده في الصحيح. يقول إيه بعد ما يذكر الخبر معلقا يقول ايه ولا يصح، يقول ولا ايه، ادم قال ولا يصح يبقى خلاص يبقى لا حسن ولا حسب الله، ده لا يحتاج به أصل، ودوت من ده يعتبر في حيز الضعيف بل قد يكون في حيز المنكر. بس ما تجيش بقى تقول بقى ايه صحيح البخاري هو في حديث البخاري نفسه ضعفه، يا ابني هو جابه عشان يحذرك منه. ودي مهمه جدا في التأليف. يعني ابن خزيمه عليه رحمه الله في كتاب الصحيح له بعد ما يجيب الخبر يقول ان صح الخبر فان في القلب منه شيء، يقول لك اخرجه ابن خزيمه في صحيحه وهو كمنه احطه في الكتاب يبقى صحيح، ما هو حذرك منه. فهذا من كمال التأليف أن تسوق الأحاديث التي على شرط كتابك وهي الصحيحة. فإذا كان هناك حديث يتوهم أنه صحيح فالأفضل لك أن تذكره وتنبه عليه، هذا خير من أن لا تذكره أصلا حتى لا يقال أنك غفلت عنه، لأنك إذا لم تذكره أصلا فلربما توهم الناس أنك غفلت عنه ونسيته فيستدركوا عليك. لكن لما تذكره وتحذر منه وتنبه عليه هذا أفضل أم لا؟ هذا أفضل، فلا يقال في ذلك أنك أدخلت في كتابك حديثا ضعيفا، لأنك ما أدخلته إلا لتحذر الناس منه وتبين للناس أن هذا لا يصح. لكن المعلقات التي علقها البخاري سواء بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض الحديث نفسه المتن نفسه ما اشتمل عليه من معنى ده ثابت عند البخاري ولو بأدنى مراتب الثبوت. لكن نجد العلماء بقى فرقوا، قالوا هناك فرق بين ما يذكره البخاري بصيغة التمريض وبينما يذكره البخاري بصيغة الجزم. ايه الكلام ده؟ تعال نقرا. عايز اوضح لكم ان الكلام دوت لا يتعارض مع اللي احنا فهمناه. علشان ايه؟ دايما لازم تفهم كلام الائمه صح. مشكلتنا ان احنا بناخد قوالب كده وعايزين نطبقها بدون تفقه. يقول وتكلم الشيخ ابو عمرو يعني ابن الصلاح عن التعليقات الواقعه في صحيح البخاري. وفي مسلم ايضا لكنها قليله، يعني التي في مسلم حديث معلقات قليله، قيل انها 14 موضعا، يعني تلك التي في مسلم معايا. وحاصل الامر ان ما علقه البخاري بصيغه الجزم، ايه صيغه الجزم دي؟ ايه صيغه الجزم؟ ان يجزم بنسبه الخبر الى من علقه عنه، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال أبو هريرة، قال معاذ، قال قتادة، قال فلان، جزم بأنه قال هذا القول. فدوت معنى إيه؟ صيغة الجزم أي جزم إلى من علقه إيه؟ عنه. فأما ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه. يعني إذا قال رسول الله يبقى دوت صحيح إلى مين؟ إلى رسول الله. طب إذا قال أبو هريرة صحيح إلى مين؟ إلى أبي هريرة. طبعا إذا صح إلى أبي هريرة فهو صحيح إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طب إذا قال قتادة يبقى صحيح إلى مين؟ إلى قتادة. طب قتادة هو قال قتادة عن معاذ، يبقى بيقول لك أنا السند اللي حذفته هو اللي صحيح عندي، قال قتادة. لكن عن معاذ ينظر بقى هيتبين ايه من خلال البحث في كتب الرجال ان قتادة لم يسمع منه، يبقى دوت مرسل خفي منقطع، صح ولا لا؟ يبقى هو بيقول لك انا جبت لك السند الصحيح، الحكم على السند الصحيح اللي انا حذفته، فهذا جزمت بكنسبتي الى قتادة لان قتادة قال هذا القول. لكن انظر بقى انت في باقي الاسناد، وقد ذكرت لك باقي الاسناد، وهو ان قتادة قال عن معاذ، ومعلوم لدى الباحثين الدارسين المتخصصين ان قتادة لم يسمع من معاذ. يبقى ده اسناد متصل ولا منقطع؟ يبقى صحيح ولا ضعيف؟ اسناد ضعيف، متقولش متى ضعيف، ماشي. قال ثم نظر فيما بعد ذلك، تنظر بقى في السند. لما نقول ثقة الجزم معناه ايه؟ انه صحيح الى ايه؟ من علقه عنه، ويبقى النظر فيما ابرز من رجاله الاسناد، فان كان فيهم ضعيف او كان فيهم انقطاع فهنا تحكم على السند باعتبار ايه؟ باعتبار ما ظهر لك. طيب اديك انت يا شيخ طارق بتقول في هنا سند منقاطع اهو، صح ولا لا؟ ازاي تقول بقى كله صحيح، كل المعلقات صحيحه؟ ينفع الكلام ده؟ انت نفسك اثبتت الانقطاع بين قتاده ومعاه، وبتقول ان في بعض الاسانيد اللي علقها البخاري الراوي فيها متكلم فيه، يبقى ازاي انت بتقول انها كل المعلقات صحيحه؟ ما هو ده اللي بنقوله، هذا الاسناد فيه انقطاع ولا لا؟ لكن مثل هذا الاسناد الذي فيه ذلك الانقطاع والارسال الخفي اذا تقوى بغيره، يبقى من باب ايه؟ الحسن لايه؟ لغيره. ما ده اللي بنقوله كده، لا تجد مثل هذه العلاقات الا هي موصوله او لها ما يشهد له ويقويها، فتدرج تحت باب الحسن ايه؟ فتدخل في الصحيح اي في المقبول. وده كلام ابن حجر مش كلام طارق عوض الله على فكره، ماشي الكلام. قال وفعلا هو صحيح يعني هذا المعنى. وما كان منها بصيغه التمريض، يعني ما فيش جزم، يروى عن رسول الله، يحكى عن ابي هريره، يقال كذا وكذا، ماشي، اسمها ايه؟ تمريض، ما فيش جزم، فلا يستفاد منها صحه، يعني لا يستفاد منها صحه الى من علق عنه. طبعا هذا صحيح، لكن العباره ادق ان يقال ايه؟ أن يقال أن هذا أنواع، فمنه ما ينزل عن شرط البخاري، قد يكون منها الصحيح لأنه علق بعض الأحاديث بصيغة التمريض وهي نفسه، وهو نفسه وصلها في موضع آخر من الصحيح، هو نفسه وصلها في موضع آخر من الصحيح لإبحار العراقي وتبعاه ابن حجر، قالوا أصلا لأنه لما علقها اختصر الحديث ولم يسقه بلفظه، فعلقه لهذه العلة لا لأنه عنده ضعيف، وإلا فهو نفسه وصله إيه؟ في موضع آخر. تعال هنا نجيب هنا إيه؟ أمثلة. أنا مش عارف معلقين إيه هنا يا ريت، شوف القصة ديت، ماشي. أجي أمثلة، الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بيقول ايه؟ البخاري حيث علق ما هو صحيح، علق ما هو صحيح، انما ياتي به بصيغه الجزم، ده اصل صح الكلام. قال وقد ياتي به بصيغه بغير صيغه الجزم، يعني بصيغه التمريض، لغرض اخر غير الضعف، مش لانه ضعيف. اذا مش كل هو علقه بصيغه التمريض يكون ايه؟ قد يكون صحيح. طب ليه علقه بصيغه التمريض؟ هيقول لك اهو. قال وهو إذا اختصر الحديث فأتى به بالمعنى، عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور في جواز الواو المعنى، والخلاف أيضا في جواز اختصار الحديث، وإن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع التعليق وموضع الإسناد تجد ذلك واضح. تعال نشوف إيه، وجاب أربع أمثلة، نقرأ مثالين ولا حاجة. قال إيه مثاله؟ قال البخاري في باب ذكر العشاء والعتمة، ويذكر، يذكر في صيغة جزم ولا تمريض؟ تمريض. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها، ماشي يا عم، نذكر العتمة. طيب الحديث نفسه دوت موجود في البخاري في موضع آخر بإسناد، لكن تعالى نقرأ نفسه في البخاري. قال ثم قال في باب فضل العشاء حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتنى بالصلاة حتى بهار الليل. أدي سياق الحديث المسند، لما علقه اختصره أم لا؟ فلما اختصر ساقه بصيغة التمريض ليشعرك بأن هذا ليس لفظ الراوي وليس هذا لفظ الحديث، وإنما أنا علقت المعنى الذي تضمنه فقط. فليس كل ما علقه بصيغة التمريض يكون عنده ضعيفا، بل منه ما هو صحيح في صحيح، ولكن إنما علقه لماذا؟ لأنه ساقه بالمعنى في موضع التعليق، ساقه بالمعنى وإن كان في الموضع الذي ذكره بإستاذه ذكره بلفظه تماما. مثال آخر، قال البخاري في كتاب الطب باب الرقى لفاتحة الكتاب، قال ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جابش لفظ الحديث. تعال بقى هنا ايه نشوف اللفظ بتاع الحديث. ثم قال بعده باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، حدثنا تيذان ابن مضارب ابو محمد الباهلي قال حدثنا ابو معشر يوسف ابن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الاخنس ابو مالك عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس، خلي بالك في الحتة دي، ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء فيهم لذيغ او سليم، فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال هل فيكم من راق فان في الماء رجلا لذيغا او سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ الفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك فقالوا اخذت على كتاب الله اجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ماشي الكلام؟ هنا لفظ النبي ايه؟ ان احق ما اخذتم عليه اجرا ايه؟ كتاب الله. فاللفظ دوت متعلق بالرقية ولا متعلق باخذ الاجرة على اللقية؟ باخذ الاجرة على الرقية. بينما باب ايه؟ باب الرقى بفاتحة الايه؟ الكتاب. فالباب خلاف الايه ما تضمنه لفظ النبي، وان كان الباب يفيده القصة عموما، القصة عموما يؤخذ منها ما يستدل له بهذا الايه الباب. فلهذا لما قال ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان لفظ النبي لا ليس صريحا في الباب الاول وهو متعلق بالرقية بالفاتحة، انما متعلق باخذ الاجر على ذلك، فذكره بصيغة التمريض لان ذلك ايه؟ لأن ذلك إنما أخذ من الحديث استنباطا لا نصا. شفت الفقه، شفت الإمامة. وذلك يقول العراقي إيه؟ وإنما لم يأتي به البخاري في الموضع الأول مجزوما به لقوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرقية بفاتحة الكتاب ليست في الحديث المتصل من قول النبي ولا من فعل. شو يقول إيه؟ لا النبي هو اللي رقى ولا اللي هو قال ارقوا أو لا تركوا، وإنما ذلك من تقريره على الرقية بها، صح ولا لا؟ وتقريره احد وجوه السنن، ولكن عزوه الى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الروايه بالايه؟ بالمعنى. فاذا الرسول اذا اقر شيء هل يجوز لك ان تنسبه الى لفظ النبي او الى فعله؟ فرق، فرق بين ان تنسب الحديث الى لفظ النبي او فعله، وبين ان تنسبه الى اقراره صلى الله عليه واله وسلم. فلهذا ساقه البخاري بصيغه الايه؟ التمريض، لانه انما اخذ ذلك من الحديث عن طريق الاستنباط الذي تضمنه المعنى، ولكن وليس عن طريق نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعض المعلقات إيه؟ التي يسوقها البخاري بصيغة التمريض يكون صحيحا، بل في صحيح البخاري نفسه، ولكن بالمعنى وليس باللفظ، فلأجل هذا يسوقها بالتمريض. يبقى النظر بعد ذلك فيما علقه البخاري وليس في البخاري إلا إيه؟ معلقا. فنقول هو مهما كان فيه من ضعف أو من موجب الضعف او من جرح في بعض الرواة او من انقطاع في بعض الاسناد، فهذا لا يخرج عن كونه ثابتا، لانه انما يفعل ذلك في احاديث لها من الشواهد ما لها، بحيث ترتقي بها الى مرتبة الايه الحجة من باب الحسن لغيره. فيكون من هذه الحيثية صحيحا او لا؟ يكون صحيحا، لان المتقدمين انما يسمون كل ما هو مقبول صحيحا. يسمون كل ما هو مقبول ايه بصرف النظر عن مرتبة القبول، هل هو في اعلى مرتبة القبول او في ادنى مرتبة القبول. فلأجل هذا من قال ان كل صحيح البخاري صحيح بما فيه من معلقات صادق اي مقبول اي داخل في حيز الايه المقبول، وده كلام سليم. ومن قال لا انما ذلك متعلق بالمسندات فقط اما المعلقات فليست لها شرط صحيح، انما اراد شرط البخاري واعلى مراتب الايه الصحة، يعني ان هذه معلقات خارجة عن شرط البخاري. وهذا الذي نقوله ان الاصح في العبارة ان نقول ما تقاه بصفة التمريض وليس له في البخاري موضع اخر مسند فهذا وان كان ثابتا الا انه لم يتحقق في شرط البخاري، فنقول انما علقه بصيغه التمريض لانه لم يتحقق في شرطه، لا لانه ضعيف، قد يكون ضعفه من جهه الايه الاسناد، اما من جهه المتن فهو عنده محتج به ولو في ادنى مراتب الحجه فهو داخل في حيز الايه الحسن لغيره. مفهوم هذا الكلام؟ فاذا حينما يقول العلماء نفرق بين ما ساقه بصيغه التمريض وما ساقه بصيغه الجد، هذا بالنظر الى الاسناد الذي ساقه البخاري أن هذا الإسناد صحيح أو ليس صحيحا إلى من علقه عنه، لكن المتن نفسه ها قد يكون له، بل هذا هو المتحقق له من الشواهد ما يجعله داخلا في نطاق الايه الحجة. قال وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المستدي فيه. آه طبعا احنا بنقول كده انه ايه أدنى من مراتب الحديث التي أسندها في كتابه الصحيح وإن كان داخلا في نطاق ايه الحجة، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فهمتم خلاصة الباب؟ طبعا في تفصيلات بعد كده هتيجي ان شاء الله فيما يعلق البخاري عن شيوخه خاصة، هذا نجعله في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. في اسئلة؟ أخ لنا فاضل نحسبه كذلك مريض، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. كيف يروي البخاري أو شيخان عن إسماعيل ابن أبي أويس الذي اتهمه العلماء؟ لم يتهمه العلماء إنما تكلموا فيه نعم، ولكن العلماء قالوا إن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما أخذ أحاديثه من كتبه، ومن كان متكلما فيه وكتابه صحيح فلا يضره الكلام فيه إذا أخذت أحاديثه من إيه من كتبه. ذكروا أن البخاري عليه رحمة الله تعالى ذهب إليه لأنه من شيوخي، ذهب إليه ودخل عليه فقال له أرني كتبك، فأراه كتبه فكانت كتب قد درست أي قديمة، فقال له ألا أصلحها لك، فأصلحها له يعني قاعد يجلدها له وهو يصلحها له، أخذ منها إيه الأحاديث، فأخذ من كتبه أم من حفظه، ثم إنه لم يكثر عنه ولم يحتج به إنما خرج له أحاديث لها أصول من غير رواية إسماعيل بن أبي ويس، فما الضرر في ذلك؟ يا جماعة صحيح البخاري ليس كتاب رواه إنما هو كتاب إيه روايات، ليس مشكلة أن يخرج لراوي معين أو يترك رواية عن راوي معين. طب ما هو لم يخرج لأحمد إلا موضعين ثلاثة، وكذلك الشافعي، ولم يخرج لحمد بن سلمة أصلا وهو مسلم يعتمد عليه. ليست القصة ليه الراوي ده اتخرج له وليه الراوي ده ما خرجش له، ما تناقش البخاري في الرواية إنما ناقشه في الروايات، لأن الراوي مهما كان متكلما فيه هل هو خالي عن الإصابة؟ له إصابات أم لا؟ فإذا البخاري أخذ منه ما أصاب فيه وترك ما أخطأ فيه، هل يعاب على ذلك على البخاري؟ لا يعاب، فلا تناقش البخاري ولا تعترض عليه في اختياره في روايته عن راوي معين، ولو كان متكلما فيه إنما ناقشه إذا روى رواية منكرة أو وقع فيها خطأ، يبقى هنا يبقى ليه الكلام عن البخاري؟ لكن راوي متكلم في ماشي، لكن اصاب في حديثين، الحديثين دول البخاري جابهم، ايه المشكله؟ ده من انصاف البخاري وعلمه انه عرف الاحاديث التي اصاب فيها الراوي والتي اخطا فيها الراوي، فانتقى من حديث الراوي ما اصاب فيه وترك ما اخطا فيه. فلا تقل له لماذا تخرج عن الراوي فلان، العيب لما يجي بقى يخرج كل حديث الراوي ده، اه يبقى ده غلط. لا، ده بيخرج من احاديثه ما اصاب فيه فقط، وهو قال هذا الكتاب كتاب رواته ثقات ولقد احاديثه صحيحه. البخاري قال ايه؟ احاديثه صحيحه ولا رواته ثقات؟ الاحاديث صحيحه. طب الاحاديث صحيحه لا توجد الا عند الثقات، اليس الضعفاء عندهم بعض الاحاديث الصحيحه التي اصابوا فيها ولم يخطئوا فيها؟ كيف نعرف هذا؟ من طريق دراسه الاحاديث والطرق والاسانيد اللي هو علم العلل. وطبعا البخاري امام مدرس فيه، فالبخاري لما يقول هذا الراوي وان كان ضعيفا لكنه اصابه في الحديث الفلاني، يجي يخرجه في حديث في كتاب ما تتبزعش منه، ماشي؟ احتج البعض على شيخ الالباني افراده الضعيف والموضوع في مصنف واحد بحجة ان الضعيف يمكن ان يتقوى بغيره. الشيخ الالباني لا يقول ضعيف الا اذا استفرغ الجهد فلم يجد ما يقويه، وإلا فهو عنده احاديث ضعيفة قواها وادخلها في السلسلة الصحيحة، انما يدخل الضعيف مع الموضوع حيث يبحث فلا يجد ما يقوي به ذلك الضعيف، فيصير حينئذ في حيث المنكر. مفهوم؟ سمعنا ان لكم درسا على قراءة الصفا، فمتى موعده؟ الان. هو دلوقتي بيذاع يوم الاحد بعد الساعة 7، بس طبعا في اعادة، انا معرفش مواعيد الاعادة، اكيد بكرة يعني. واحد بيسأل سؤال بيقول ايه، انت ذكرت حديث الاعمال بالنيات من حديث ابو سعيد الخدري، وذكرت انه لا يصح بهذا الاسناد، وهو لا عن مالك ولا عن زيد بن اسلم ولا عن عطاء بن يسار ولا عن ابي سعيد الخدري، فبيقول يعني طب ايه المانع ما يكونش برضك لا يصح عن يحيى بن سعيد انصاري ولا عن ابراهيم التيمي ولا عن القمة؟ هو ده بقى ده العلم بقى اللي احنا عشان تفهمه محتاج كده يعني ايه عمر فوق عمرك. احنا بقى لنا مثلا 10 20 درس هنا ولا 15 درس هنا، في 21 درس 22 درس. طب ان شاء الله يعني باذن الله لما يكون بقى عندك 200 ولا 2000 درس هتفهم ان شاء الله، لان قص دي علم اسمه علل. علم العلل دوت يا ابني الحلال مش مرتبط بالراوي، الراوي بنحكم عليه من دراسه رواياته، وليس في الروايات نحكم عليها من خلال الراوي. دي مساله كبيره جدا. ليه العلماء قالوا ده تفرد بيه الراوي غلط، وده تفرد بيه الراوي واصاب ليه؟ دي مساله يعني عشان تفهمها محتاج وقت، محتاج انك تغوص في العلم وتقرا كتير، تمسك كده علم النبي حاتم وتغوص وتقرا، ما فهمتش النهارده هتفهم بكره. لكن ما ينفعش انك ايه تضرب سؤالا يتضمن احتمالات مجرده بعيده عن واقع معرفه تامه بصنيع اهل العلم وبالملاحظات والاعتبارات التي يعتبرها العلماء عليهم رحمه الله تعالى. عشان اشرح لك الموضوع دوت محتاج وقت كتير جدا. ادعو الله لنا ان يقضي لي حاجتي كلها وان لا يمنعني اياها بذنوب، نسأل الله تعالى أن يقضي لك كل خير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.